الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لعن أم الكافر؟ الحمد لله رب العالمين. الأصل في المسلم أنه يمسك لسانه عن لعن أي مخلوق حتى ولو كان المخلوق دابة أو بهيمة، فلا يجوز للإنسان أن يلعن أحدا أو يباشر معينا باللعن، وإنما الوارد في الأدلة لعن الصفات والأفعال والطوائف والجماعات، وأما الأعيان فإن الأصل فيهم عدم اللعن إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، لقوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني إن لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. فإذا لعنت الكفار على وجه العموم فلا حرج عليك، وإذا لعنت اليهود على وجه العموم والنصارى على وجه العموم، ولعنت الفساق أو الظلمة على وجه العموم وقلت لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على الكفرة، لعنة الله على الظالمين، فإن هذا لا حرج فيه، لأن الأدلة ثبتت بلعن هؤلاء. ولكن المتقرر عند العلماء أن اللعن بالوصف العام لا يستلزم لعن المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كانت اللعنة بالوصف العام فإنه لا حرج فيها، فنحن لن نلعن من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان اللعن متوجها إلى كافر بعينه أو ظالم بعينه أو فاسق بعينه فإنه لا يجوز لنا أن نلعنه إلا بعد ثبوت الشروط المقررة عند العلماء وتنتفي الموانع. فإذا لابد أن نفرق في هذا المقام بين ما كان عاما على الطائفة كلها وبينما كان معينا على شخص بعينه. فإذا قلت لعن الله الكفر فهذا جائز، لكن إذا قلت لعن الله فلانا الكافر أي بعينه فهذا لا يجوز إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم.